بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب أما اليوم سنأخذ البطاقات البنكية التي تسمى ببطاقات الائتمان, تسمى ببطاقات الائتمان, هي أصلها قرض لكن سميت ائتمان أي أنها مؤمنة, أي أنها مؤمنة, وإلا هناك من أهل العلم من يقول لا تسمى بطاقة ائتمان, قال لأن هذا قرض, هو عبارة عن قرض. نعم, تعريف هذه البطاقة, هي بطاقة صادرة من بنك أو غيره تخول أو تخول حاملها الحصول على حاجاته من البضائع دينا. نعم, هذا طبعا تعريف شامل لجميع البطاقات, لجميع البطاقات البنكية المسمى ببطاقة الائتمان, الائتمان. نعم, ما هي أهميتها؟ أهميتها وفاء الديون, أنها قابلة للمشتريات بدلا عن النقود, أنها تسهل عليك عملية حمل النقود, وأيضا تخفف عليك من جرائم السطو والسرقة. كرت معك تحمل فيه $1,000 $2,000 $5,000 كرت فقط, يعني بدل أن تأخذها في جيبك وتعرض نفسك للخطر في الطريق, قد يأتيك سطو فيأخذون منك المال أو ما شابه ذلك, تكون هذه أمان لك. أيضا من أمانها أنها لو سرقت عليك تستطيع تتصل بالبنك المعني يلغي فعاليتها وانتهت القضية, لكن المال سيؤخذ عليك وسينصب. أيضا التنقل بين البلدان, إذا حملت مبلغ قريب $10,000 أو $15,000 تطالب بالتحقيق من أين لك وإلى أين ولماذا هذا المبلغ. إن قلت أنا أريد عمل العملية, طيب العملية تكلف $5,000 العشرة, لماذا هذه الزائدة؟ تحقيق. كلما خرجت من دولة كم في حوزتك؟ والله في حوزتي كذا كذا, يقومون بتفتيشك. نعم, هذا يفعل في بعض المطارات, يعني لا تحمل إلا سقف معين من العملة الأجنبية, لكن في البطاقة ما يدري, حتى لو كانت $1,000,000, حتى لو كانت هذه البطاقة تحوي $1,000,000. سيأتي الآن الغطاء الذي تتعامل معه. أقسام هذه البطاقة تنقسم إلى قسمين, بطاقة ائتمان مغطاة وبطاقة ائتمان غير مغطاة. والمراد بالغطاء هو الرصيد, المراد بالغطاء هو الرصيد, معناها أن هذه البطاقة يوجد لها رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات. نعم, وأما الغير مغطاة ليس لها رصيد, ليس لها رصيد. فالغير مغطاة تكون مثل الدين, تكون مثل الدين. أما المغطاة فتكون وفاء لدينك, وفاء لدينك, يعني أنا أضع مثلا $5,000 في بنك من البنوك فيعطي لي هذا الكرت, هذا الكرت له حساب معين بعملة أجنبية تعادل $5,000, هذا يسمى مغطى. الغير مغطى أأتي إلى بنك, هذا البنك يعرفني أنني أنا تاجر وعندي محلات, يصرف لي هذه البطاقة دون أن أضع مال, دون أن أضع مال, فيعطيني كرت بمقابل $10,000. هل وضعت أنا مالا؟ لا, ما وضعت مالا, فيكون معي هذا الكرت مقابل $10,000, $10,000. هذا يسمى بطاقة غير مغطاة, غير مغطاة, ليس لها رصيد. طيب نأتي إلى أنواع البطائق هذه. أنواع البطائق هي نوعان, بطاقة الصراف الآلي الذي ترونها في بعض الأماكن مثل سوبر ماركت أو عند المحطات، الصراف الآلي الجهاز مثل الكمبيوتر فيه عبارة عن زرارات، هذا يسمى إيش؟ صراف آلي، أو بما يسمى بالصرف الآلي الداخلي، الصرف الآلي الداخلي، وهذا يؤدي وظيفته داخل البلاد، يؤدي وظيفته داخل البلاد. النوع الثاني بطاقات الصرف الدولية، هذه إذا خرجت إلى بلاد، ذهبت إلى الصين، ذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى الأردن، ذهبت إلى مصر، تمشي، لأنها تغطيها منظمات عالمية، تغطيها منظمات عالمية، ليست مقتصرة على دولتك. هذه البطاقات المسمى ببطاقة فيزا إلكترونية، وأيضا بطاقة ماستر كارد، ماستر كارد، وأيضا بطاقة أمريكان إكسبرس، أمريكان إكسبرس، هذه عالمية، في كل بلدة تجد أنها تمشي هذه البطاقة، أي مكان تذهب فيه، أي مكان تذهب فيه. فأما الصراف الداخلي هذه الذي عندك قد تراها، تعرفون سوبر ماركت الضمران عنده صراف آلي، فتقوم بإدخال البطاقة، فإذا قال لك هذه البطاقة صحيحة بالإنجليزي جود، تدخل الرقم السري، يدخل الرقم السري يقول كم معك رصيد، تقول أسحب كذا كذا، طبعا هم يسحبون لك سقف معين، منهم من تسحب 10,000 فقط السحبة الأولى، ومنهم من 20، ومنهم منهم نعم. فتمشي بدل أن تأخذ مال في جيبك، تذهب تريد تدخل سوبر ماركت، تضع هذه البطاقة، تخرج لك المال تأخذه تدخل، أو في محطة بترول يضعون صراف آلي، تقوم بعملية سحب المال وتعطيه. أيضا في الطائرات، طبعا الطائرات المتطورة عندهم جهاز يبيع لك أشياء داخل الطائرة، فتقوم بعملية سحب للمال. أيضا في المطارات يكون ما عندك مال إلا هذه البطاقة، فتقوم بعملية سحب داخل المطار، داخل المطار، هذا الذي يسمى بالصراف الآلي أو الصرف الآلي، وهو الذي يسمى السحب الفوري، يسحب يضع مال فيقوم بسحبه في أي مكان في البلاد، في أي مكان في البلاد، ذهبت إلى حضرموت، ذهبت إلى صنعاء، ذهبت إلى شبوة، ذهبت إلى مأرب أو أي مكان، فتسحب بهذه البطاقة. طيب، حكم التعامل مع هذه البطاقات التي تسمى ببطاقات الائتمان، إن كانت المسألة فيها السحب وأضع مال فيها رصيد فهذه لا حرج فيه، فقد اتفق العلماء على جوازها، ما اختلفوا فيها، هذا مالي أنا أسحبه، هذا مالي وأنا أسحبه. طبعا هنا فائدة الواجب عليك أن تعرف هذه، وهو أنك إذا ذهبت إلى البنك سحبت مالك ما يأخذون منك عمولة، لكن إذا سحبت من الصراف الآلي فإنهم يأخذون عليك 10 ريال، يقال هذه عمولة سحب، لأنهم يوفرون لك هذا الجهاز والكهرباء والحراسة عليه وعمولة على إقامة هذا الجهاز. فكلما أردت أن تسحب، مثلا تريد تسحب 10,000 ريال يمنيا، فيسحبون عليك 10,000 ريال يمنيا وزيادة 20 أو 30 ريال، تسمى إيش؟ عمولة سحب من هذا الصراف الآلي. لكن إن ذهبت إلى البنك، البنك لا يعطيك العشرة بدون أي شيء، لكن بالصراف الآلي في عمولة سحب، هذه تسمى عمولة سحب، هذه ما تضر، هذه ما تضر إذا كانت من باب التكلفة التي يقام فيها هذه أو تقام فيها هذه الأجهزة للصرافات، لا حرج من هذا. وتقدم هذه البطاقات مقام المصارف أيضا، تقوم مقام المصارف يدا بيد، يعني تقابل عملة، تقابل عملة. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي في دورته 15، وأيضا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ العلامة ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز، بفتوى 21,508,018. وأما المجمع الفقهي في بعض دوراته وهي 15 المنعقدة في سلطنة عمان برقم 90,300,000، أجازوا هذه المعاملة، أجازوا هذه المعاملة. طيب، معنى مسألة وهي: هل يجوز لي أن أسحب من غير جهازي؟ أنا واضع مالي مثلا في بنك التضامن الإسلامي، وأعطاني كرت متخصص هذا الكرت بما يتعلق بالبنك، بنك التضامن، واضح الآن؟ فأردت أن أسحب من بنك سبأ أو من بنك البحرين أو من بنك الكويت، هل يجوز لي أن أسحب من هذه البنوك الغير واضع فيها مالي في هذه البنوك أم لا؟ منهم من قال لا يجوز ذلك، لأن هذا يوقع في قرض جر نفع، وهذا القول يحكى عن الشيخ بن باز، يحكى على صيغة التمرير. ومنهم من يقول الشيخ بن باز لم يفتي بهذا، ومنهم من أجاز ذلك، قال والدليل على جوازه أن صاحب البطاقة إذا سحب رصيده الخاص من جهاز غير جهازه، فلو ذهب إلى المصرف قال لهم أين مالي؟ قالوا قد سحبته كاملا، فدل ذلك على أنه يسحب ماله كامل بدون زيادة. إن وضع $5,000 في هذا البنك التضامن ثم سحبها في بنك سبأ، أراد أن يرجع إلى بنك التضامن فيقول هل لي مال بقي؟ يقول لا، الـ5,000 التي سحبتها عبر بنك سبأ هي الـ5,000 التي كانت هنا موضوعة. قالوا إذن سحب ماله كامل، ليس هناك حرج. أيضا أن هذا من باب الحوالة، إذا كانوا متعاملين البنوك فيما بينهم، يعني أحالك، كما تحيل إنسان عليك يسألك دين إلى فلان، تقول له اذهب إلى هناك عند فلان فيعطيه، فهذا من باب الإحالة. الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. نعم. طيب، نأتي إلى بطاقات الائتمان الغير مغطاة، هذه التي تسمى بالبطاقات فيزا، الغالب عليها أنها غير مغطاة، بطاقة فيزا هذه غير مغطاة، هذه البطاقات الداخلية تكون مغطاة، ما يعطى لك إلا مغطاة، لكن العالمية غالبها غير مغطاة، غير مغطاة. تعريفها نفس التعريف الذي ذكرناها، بزيادة أنهم يقولون وهناك زيادة تفرضها تلك المنظمات على تأخير قضاء الدين، تفرضها. نعم. أطرافها 5 أطراف لا تزيد عليها. الطرف الأول المنظمة العالمية، من بفيزا؟ فيزا منظمة عالمية تدخل فيها عدة بلدان، الدول الصناعية كلها عند هذا كرت الفيزا، ويدخل فيها أيضا بعض البلدان مثل دول الخليج كلها موجودة، حتى اليمن فيها كرت فيزا، وهي تعد من الدول الثالثة كما يسمون، عندها كرت فيزا. هناك بعض الدول ما تدخلها، التي تجري فيها الحروب، التي ليس لها ميزانية، الذي يخاف على الأموال، يعني من السطو والسرقات في بعض البلدان المشهورة بالجرائم أو الحروب، ما يضعون فيها هذه، لكن الغالب موضوعة، لا سيما كرت فيزا أكثر انتشارا، كرت فيزا. وأنا معي صورة بس نسيت ما أتي بها حتى ترون. نعم. الطرف الأول المنظمة العالمية، وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، منظمة فيزا، منظمة ماستر كارد، منظمة أمريكان إكسبرس. الطرف الثاني مصدر البطاقة، مصدر البطاقة أو مصدر البطاقة، من هو البنك أو المؤسسة التي تتعامل معه؟ هذه البطاقة تجدها في بنك التضامن، قد تجدها في بنك سبأ، قد تجدها في بنك كاك بنك، قد تجدها في بنك البحرين، قد تجدها في بنك الكويت. يعني هذه تبيع، هذه تسمى، يسمى الطرف الثاني مصدر إيش البطاقة. نعم، وطبعا ما تصدر هذه البطاقة إلا بترخيص، ما هي هكذا عبثا، إنما تصدر بترخيص من قبل المنظمة الكبرى، المنظمة العالمية، منظمة فيزا أو ماستر كارد أو أمريكان إكسبرس. الطرف الثالث حامل البطاقة، حامل البطاقة، من حامل البطاقة؟ العميل، العميل، وهو العميل الذي صدرت البطاقة باسمه، صدرت البطاقة بإيش؟ باسمه. الطرف الرابع قابل البطاقة، من الذي يقبل البطاقة؟ كل إنسان يقبل بطاقة؟ لا، في بعض المؤسسات تقبل وفي بعضها ما تقبل، بعض المؤسسات تقبل وبعضها ما تقبل. فبعضهم يقول هل يمشي معك رصيد فيزا؟ يقول نعم، معي حساب، فيحول حسابه إلى حسابه في كرت فيزا. وبعضهم يقول لا، أريد مال نقدي، أريد مالا نقديا. فيتعاقد بعض التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات والسوبر ماركت الكبار، يتعاقدون مع هذه البنوك بهذه الكروت التي تسمى بكرت فيزا. ايش يعملون؟ يبيعون فيها بضائع، يبيعون فيها خدمات، اي خدمات او اي شيء، يمشون. الطرف الخامس طبعا هذا قد يوجد وقد لا يوجد، وهي البنوك الاخرى، البنوك الاخرى التي تقوم بعملية يعني المصارفة. الان قد تأتي الى بلاد ومعك كرت فيزا، تذهب الى محل تجاري تقول انا عندي كرت فيزا، يقول انا ما ادري كرت فيزا هذا، فيضطر ان يذهب الى اي بنك من البنوك ممن يتعامل مع فيزا، فيقول انا اريد ان اشتري من هذه المؤسسة او هذه الشركة وانا ما عندي مال ولكن عندي كرت، فينظرون الى الكرت الذي ادخله فيرون ان حساباته سليمة وصحيحة، فيقومون بعملية البيع والشراء لهذه المؤسسة التي رفضت أن تتعامل بالكرت. وهؤلاء البنك يتقاضون مع بنكك الذي في اليمن الذي أخرجت منه هذا الكرت، هذا الكرت، واضح؟ فهذا الطرف الخامس، الطرف الخامس. وضحت العملية، عملية البطاقات الغير مغطاة المسمى فيزا، ماستر كارد، هو يقال كارد ونحن نسميه كارد بالتاء، هو بالإنجليزي هي كلمة إنجليزية كارد بالدال، واضح؟ فقد يطلق عليها كارد وقد يطلق عليها كارد. نعم، حكم إصدارها، أي حكم إصدار هذه البطاقات الغير مغطاة، إيش حكمها؟ حكمها عموما إذا تضمن شرط فيها وهو أنه زيادة، تفرض عليه زيادة على التأخير، فهذا يعتبر حراما. وأما إذا لم تفرض فيه زيادة على التأخير فهذا حلال، وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية، وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية. كيف هذا؟ أنا معي كرت فيزا أخرجته برصيد 10,000 دولار، طبعا 10,000 دولار علي دين لهذا البنك، علي دين ليش؟ لهذا البنك، واضح الآن؟ فأذهب إلى بلاد أخذ مقاضي بال10,000، كملت 10,000 الذي أعطوني فيها سقف، هم يعطوني على سقف معين، فيعطوني مدة يجب علي أن أجدد الكرت ما بين 40 إلى 55 يوما. في هذه المدة يعني إما 40 يوم إما 55 يوم، إذا ما سددت الذي علي من الدين الذي أخذته من هذا الكرت فإنها تفرض علي زيادة على التأخير، فيحسبون علي في كل شهر أو في كل يوم زيادة. فلما أتي إلى البنك أريد أتقاضى أقول لهم كم تسألوني؟ قالوا 10,000 أو 11,000 دولار. لماذا هذا الألف الزائدة؟ قالوا هذا التأخير الذي بلغ عنك كذا كذا يوم تأخر، فإذا أخذت منهم 10,000 فقضيتهم كم؟ 11,000. فهذه زيادة ربوية، لأن قرض جر نفع، قرض جر نفع. فبهذه المعاملة أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي في بعض دوراته، وهي الدورة العاشرة في غالب ظني، أن هذه المعاملة حرام. نعم، الدورة 12 وهي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية برقم هذه الدورة رقمها 108، أصدرت فتوى بتحريم المعاملة بهذا الشروط أو بهذه الشروط أما إذا كان قرض وتوفي هذا القرض لا حرج من ذلك، لكن يتلخص منه أمران. الأمر الأول عمولة الإصدار والتجديد والخدمة. طبعا أنا سأعطيكم بعدها كيف. ثانيا يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على المشتريات. نعم يجوز له أيضا يأخذ من باب السمسرة. أيضا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو الاقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. لا يجوز الشراء فيها بالذهب والفضة والعملات النقدية، لا يجوز. لماذا؟ لأنها غير مغطاة، لأنها غير مغطاة. الآن أنا أذهب إلى بنك أريد من كرت الذي يسمى بكرت فيزا، سأذهب إلى بلاد خارجية، قد يكون معي مال وقد لا يكون معي مال، قد أغطيه ببعضه قد لا أغطيه، والغالب عليهم ما يغطوه حتى إذا رجعوا أعطوه. الغالب الذي يأخذون هذه الكروت ما يضعون رصيدا أبدا، نادر من يضع الرصيد. طبعا قد تحتاج إلى 100,000 هو يأخذها ثم بعد ذلك يقضيها للبنك، يذهب ويشتري بضاعة. هؤلاء الذين يشترون البضائع التجارية يذهبون إلى بعض إلى الصين، يذهب إلى الصين مثلا وعنده كرت فيزا، يدخل أي بنك يتعامل مع كرت فيزا التابعة لمنظمة فيزا فيسحب 100,000 دولار، 100,000 دولارا يشتري بها بضاعة، ثم بعد ذلك يرجع إلى من؟ إلى بلده. سيرجع إلى بلده، ما هو الواجب عليه؟ سداده، سداد المال، معه مدة 40 يوم، أو يعني بعضهم تفرض 40 يوم وبعض البنوك تفرض 55 يوم. إذا زادت المدة ستفرض عليك عمولة الزيادة. إذا زادت المدة تأخرت يعني بعد 60 يوم بعد 100 يوم أردت أن تقضي دينك فهناك زيادة. هذه الزيادة ربوية حرام لا يجوز، لكن في البنوك الإسلامية ألغوا هذه الزيادة، قالوا معاملتنا إسلامية، معاملة إسلامية، ألغوا. واضح الآن؟ لكن دخلوا من باب آخر لا بأس به، وهو جدد الكرت. تجديد الكرت طبعا في عمولة. الآن لما سحبت أنا 100,000 الذي غطيتها دينا لسحب هذا الكرت ل100,000، إن انتهت 100,000 ما تقول لهم أريد مرة ثانية مال، لا، يقال اطرح هذا الكرت على جنب، اخرج كرتا آخر وتدفع عمولة الكرت، وهكذا قد تصل عمولة الكرت إلى 1,000 دولار. إخراج الكرت هذا لا بد أنه سهل، قد تصل عمولته إلى 1,000 دولار، 500 دولار، على حسب المنظمات وعلى حسب الشركات العالمية وعلى حسب البلدان. فبعض البلدان يعني عنده 1,000 دولار ولا شيء، وبعضهم عندهم كثير، فيكون إخراج هذا الكرت، كرت الفيزا، وفيه شريحة مثل شريحة الجوال، وفيه رقم سري، رقم سري، وفيه رقم دولي. هذا الرقم الدولي اسمك في كل مكان أنت، والرقم السري بيانات البنك الذي أخذته، وكم أودعت وكم وضعت وكم وكم، كل شيء. هذا إذا ضاع الكرت تستطيع أن تتصل بالبنك المعني ويتم إلغاء هذا الكرت حتى لا يتم سحب المال. طبعا عندك رقم سري ما يستطيع يسحبه إلا إذا كشف الرقم السري، واضح الآن؟ أيضا ثانيا تستطيع التبليغ عنه بالإنتربول، الشرطة العالمية، تقول هذا الكرت سرق، فيتبعوه شريحة فيه، يقومون بعملية رفض لهذه الشريحة إذا اشتغلت، يعرفون في المكان الذي أردت أن تسحب فيه فيأخذوك. فهي محصنة، البطاقة هذه محصنة، يعني ليست هكذا بطاقة، فيقومون بالتحصيل. طبعا هذه البطاقة الغير مؤتمنة، الغير مغطاة، لا تستطيع أن تشتري فيها ذهب وفضة. لماذا؟ لأنها غير مغطاة، لأنها بمقام القرض، بمقام القرض. ومعروف أن بيع الذهب والفضة يجب أن يكون فيه ماذا؟ تقابض، يجب أن يكون فيه تقابض، فهذه لا يجوز ذلك. طيب هل يجوز أن أبيع كرت الفيزا؟ معي كرت فيزا أريد أبيعه، هل يجوز؟ نعم يجوز بيعه، لكن بشرط ألا يكون مغطى، ألا يكون فيه زيادة ربوية. إن كانت فيه زيادة ربوية لا يجوز لك شراءه، وإن كان ليس فيه زيادة ربوية فيجوز لك شراء هذا الكرت، يجوز شراء هذا الكرت. وضحت المسألة يا إخوان؟ كروت الائتمان، بطائق الائتمان، واضحة؟ طيب طبعا هذه الذين يتعاملون في الخارج، وإلا نحن ما يعني ما نحن حولها. بعضهم قد يقول قائل لماذا نفهم مثل هذه المسائل؟ هذه قد يأتي ناس يسألوك أولا، ثانيا قد يحدث لك هذا، يعني إما أن تضع خطاب ضمان لكي تشتري شيء، أو تأخذ تسحب. الآن تعرفون أنتم في بعض الدول يا إخوة، لازم أنت إذا خرجت من اليمن، إذا عرفوا أنك خرجت من اليمن، طبعا اليمن في قائمة الإرهاب، قد تؤذى. كم معك؟ لو قلت لهم معي 10,000 دولار يمكن تسجن، يمكن تسجن في بعض المناطق، بل سجن بعضهم بمبلغ 6,000 دولار. لماذا؟ ما عنده تقرير طبي، ولا عنده يعني تجارة ولا شيء، فوجدوا في جيبه 6,000 دولار. لو سمحت، أخذوا تحقيق، 3 أيام في السجن تحقيق، فقد تضطر إلى شراء هذا الكرت، كرت فيزا ليس لهم أي دخل، ولا يدرون كم غطاءها، ويعرفون أن هذا الكرت ما خرج إلا ب، طبعا ما يخرج لأي إنسان ترى. أولا تضع بصماتك، ينظرون، يبحثون عالميا، هل هذا مطالب من قبل السلطات الأمنية؟ ليس مطالب، هل عليه سوابق؟ ليست عليه سوابق، هل ما الدافع أنه يخرج هذه البطاقة؟ الدافع أنه تاجر ويريد أن يتاجر، وكل هذه اختبارات، ثم بعد ذلك يصرف الكرت. كرت هذا يعني كما يقال بطاقة تعريف لك، فإذا رأوا معك بطاقة كرت فيزا يعني كأنك معرف، إلا إذا كان عندهم بلاغ في سرقته، فتذهب أي مكان وتبيع وتشتري فيها، ما تخرج هذه البطاقة إلا ببصمات وصور وهكذا، ثم تعطى لك هذه البطاقة، لأنها منظمات عالمية ضخمة، الله أعلم من وراها، لعل اليهود وراها، وهذا الذي في غالب ظني. فيقومون بهذه المعاملات، يقومون بهذه المعاملات، فتأخذها حتى لو كانت قيمتها 100,000 دولار ما حتى سيقول لك شيئا. لكن انتبه إذا ذهبت المطارات أول سؤال بعد التفتيش كم معك مال، هكذا يسألون كم معك مال، فهكذا تقول معي كذا، لماذا؟ معي تقرير طبي، تخرج لهم التقرير الطبي وأنني كذا وأني تجديد يعني، والله نسأل الله العافية. فهذه يا بارك الله فيكم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.